وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. نعم، كذلك العكس، لو تزاحمت الآن المفاسد ماذا أفعل؟ أقدم الأخف من المفاسد. عندي طعامان، طعام مشتبه فيه وطعام حرام يقين، يعني طعام خنزير وطعام ثاني طعام الخيل، عند البعض طعام الخيل حرام وعند البعض حلال، عند الجمهور حلال وعند البعض حرام، أيهما أقدم؟ أقدم طعام الخيل، بل أكثر من ذلك، طعام الخنزير لحم الخنزير ولحم سبع. هناك من أهل العلم من يبيح أكل السباع بدلالة قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، وأنا مضطر الآن إما آكل هذا أو هذا أو أموت، ماذا آكل؟ آكل لحم السبع. لماذا؟ مفسدة، لكن هذه أخف المفاسد، أخف من أن أموت وأخف من أن آكل لحم الخنزير. فإذا تعارضت المفاسد كذلك أقدم المفسدة التي أخف. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فهم يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في وقوع مفسدة وهي القتال في الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قال قتال فيه كبير أي من كبائر الذنوب، ولكن أنتم تفعلون مفاسد أعظم. الذين تنكرون علينا القتال في الشهر الحرام أنتم تفعلون صدا عن سبيل الله وكفرا به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، وهذه كلها أكبر عند الله تبارك وتعالى. بل الفتنة التي تفتنون بها الناس وتصدونهم عن الدين وتجبرونهم على تركه اللي هو يأمرونهم بالردة أكبر عند الله تبارك وتعالى. فإذا تعارضت المفاسد قدمت الأخف، المفسدة الأخف يعمل بها خشية الوقوع في المفسدة الأعظم. نعم.